بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال، وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال: حدثني يحيى بن يوسف قال: أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس يعني ده دعاء بالهلاك. تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، وإن لم يعط لم يرضى. وده فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن أن يكون عبدا لشهواته. يعني يا جماعة، لابد إن الإنسان هيكون عبد لحاجة. يقول لك: أنا حر. لا، أنت مش حر، أنت بتظن إن أنت حر، لكن في النهاية هو الإنسان كده كده مفطور على إن هو يعبد شيء. هتعبد إيه بقى؟ واحد بيعبد فار، واحد بيعبد بقرة، واحد بيعبد الشمس والقمر والكواكب، واحد بيعبد الدينار والدرهم، بيعبد الدولار، واحد بيعبد الفلوس. هو ده الإله بتاعه، يعني ده اللي بيقول له يمين وشمال. فممكن يتنازل عن أي شيء من القيم والمبادئ والأخلاق والدين، أي شيء، ممكن يقتل علشان الفلوس، ممكن تقع فيه الفاحشة والزنا وتبيع عرضها علشان الفلوس. فهو في الحقيقة هو بيعبد إيه؟ هو بيعبد الدينار. يعني مش معناها إن هو جاب مثلا الدينار وقعد يصلي ويسجد له، لا، يعني مش حقيقة كده، لكن بقى المحرك اللي بيحركه ايه؟ الفلوس. فلما يجي الدين يقول مثلا البنت احتشمي، وربنا سبحانه وتعالى يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. ويجي مثلا التيك توك يقول ان انت لو عملتي فيديو وطلعتي لايف ومش عارف وتقلع وترقص ومش عارف وهي بتعمل كده، حد بقى ايه يديها فلوس، فهي بتقلع وبتخالف الحياء والدين والفطرة السليمة، وترخص نفسها علشان في مقابل ايه؟ في مقابل فلوس، في مقابل فلوس، مقابل الشهرة. فهو حقيقة هو انت محتاج بس ترجع تسأل سؤال: هو انت عبد لإيه؟ انت بتعبد ايه؟ بتعبد شكلك؟ بتعبد الموضة؟ بتعبد الدينار والدرهم؟ القطيفة والخميصة؟ ولا انت عبد لله؟ ولا انت أمة لله سبحانه وتعالى؟ مش عايزين ننسى يا جماعة، احنا انت كده صاحي من النوم كده النهاردة، انت محتاج ان انت تذكر نفسك ان انت عبد، عبد لله. والعبد ده يعني يبحث عن رضا مولاه سبحانه وتعالى، وده شرف. وان انت لو انت عايز تتحرر من عبودية الله، فانت هتكون عبد لهواك، عبد للمال، عبد للنساء، عبد ليه الجسم بتاعك وشكلك. هو هيعيش عشان الحاجة دي، يعيش عشانها، لكن العبودية لله سبحانه وتعالى بتحررك من أي عبودية تانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الدينار والدرهم، يعني عثر وسقط على وجهه. والدينار من الذهب والدرهم من الفضة، والخميصة كساء أسود مربع له خطوط. قال: وسبب الدعاء عليه أنه إن أعطي مراده من المال واللذات رضي عن الله، وإن منع كان ساخطا غاضبا، كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على شرط، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. الواحد بيعبد ربنا بشرط، إذا أعطي من الدنيا قال: هذا دين حسن، ولو منع انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هو أنت بتعبد ربنا ولا بتعبد الفلوس؟ هنا ذكر البخاري رحمه الله في باب ما يتقى من فتنة المال، ذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. هو هيفضل عايش في حياته تعيس، لأن هو لا يشبع كالذي يأكل ولا يشبع، زي ما هيجي معانا. ثم قال رحمه الله ورضي الله عنه: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال: حدثني محمد أخبرنا مخلد أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم مثل واد مالا لأحب أن له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن الغسيل عن عباس بن سهل بن سعد قال: سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا ملأ من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال: وقال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أبي قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. يعني إيه الحديث ده؟ قال صلى الله عليه وسلم، أو هنا الأول عايزين نركز، هو ذكر إن الحديث ده عن ابن عباس وعن ابن الزبير وعن أنس، يعني المعنى ده تكرر تكرر، النبي عليه الصلاة والسلام ذكره أكثر من مرة. لو كان لابن آدم، أو لو أن لابن آدم مثل واد مالا لأحب أن له إليه مثله، في رواية: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، وفي رواية: لو أن ابن آدم أعطي واديا ملأ من ذهب أحب إليه ثاني. يعني تخيل بس، يعني تخيل لو أنت عندك مثلا أوضة غرفة مليئة بالذهب، يعني من الأرض للسقف كده، غرفة مثلا 3 في 4 متر، غرفة صغيرة يعني ملأة بالذهب. وقعد ايه اصلا، مجرد ما تخيل ده كده ايه، قعد بقى يفكر شكل سبائك الذهب كده وهي محطوطة من الأرض لحد السقف في إيه، تلاتة تلاتة في أربعة، فخلاص يعني أنت هتبقى إيه، عايز إيه بقى يعني، مش محتاج حاجة. طب لو عندك شقة، الشقة دي مثلا إيه 200 متر من الأرض للسقف ذهب، طب لو وادي، في واحد بقى دلوقتي قاعد بقى ايه طلع الآلة الحاسبة وقعد بقى ايه الذهب النهاردة بكام وقعد يحسب. طب تخيل لو واحد عنده وادي، وادي من ذهب، يعني يعني ممكن الإنسان بس يتخيل يشوف الوادي ده شكله عامل ازاي، حجمه ايه. وهنا في الرواية دي، لو أن ابن آدم أعطي واديا ملئا من ذهب، يعني مش وادي مثلا فيه شوية ذهب مثلا، لا ده هو ملئا من ذهب، أحب إليه ثانيا، هو مخلصش مخلصش، بس هو إيه عايز زيادة. عملنا المليون، المليون الأول، طيب عشان بس أطمن كده لازم إيه كمان يبقوا 10 مليون. جاب ال10 مليون، الإنسان إيه لا يشبع من جمع المال، وإنه لحب الخير لشديد. هو هنا مش المعنى إن الإنسان، إن الإنسان مذموم إن هو يعني إيه إن هو يكون غني، مش ده المعنى. لا، لو المال، لو الإنسان رجل صالح وربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في الدنيا ويعني رزقه من المال واستعمل هذا المال في طاعة الله، فيعني إيه نعم المال الصالح للرجل الصالح، مفيش مشكلة. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن إيه، عن فتنة المال، باب ما يتقى من فتنة المال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إن الإنسان يفضل عايش في الدنيا يسعى، الهدف رقم واحد يسعى لجمع المال، ده الهدف الأعظم، مش علشان إن هو يحفظ الدين ويعف نفسه، لأ، عشان بس ما نخلطش الأمور. هو بيحب الفلوس وكلنا كده، بس إيه لا يشبع، دي طبيعة الإنسان. لو عنده وادي من ذهب يقول لك طب ما يبقى عندي واديين، طب خد واديين، يقول لك طب التالت أحب إليه ثالثا. قال ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب. قال في الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان لابن آدم مثل واد ممتلئ بالمال لأحب أن يكون له واد آخر مماثل له، والوادي هو كل منفرج بين جبال أو آكة، وهو منفذ السيل اللي بينزل فيه السيل يعني. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، وذلك لأن الإنسان بطبعه ميال إلى حب المال، صح؟ وفيه طمع ولا يشبع منه، وليس له حد ينتهي إليه إلا ما كان من مادته وهو التراب. وقيل معناه أنه لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. يعني يقول إن الإنسان هيفضل حريص على الدنيا، بيجري وراها ويجمع المال حتى الموت، حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره. قال وهذا الحديث خرج على حكم غالب بني آدم في الحرص على الدنيا، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ويتوب الله على من تاب، أي يقبل توبة الحريص على الرجوع إلى طريق الحق بعد الغي كما يقبلها من غيره. يعني لو الإنسان عنده حرص على المال وحرص على طلب الدنيا وتاب، تخلص من هذا الشح النهم حرص، يتوب الله على من تاب. ثم أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه يشك هل الحديث المذكور من القرآن الذي نسخ لفظه أم لا. قال عطاء بن أبي رباح: سمعت عبد الله ابن الزبير يقول ذلك الحديث على المنبر بمكة. يعني هو بيقول أنا مش عارف هو ده زي ما ذكر بعدها. قال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. حتى نزلت ألهاكم التكاثر. وذكروا بقى يعني إيه؟ ذكروا تأويل، يعني هل دي كانت آية ونسخت؟ هل كانت آية ونسخت؟ ولا بعض الصحابة كان يظن إن هي آية، لكن هو ده كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نزلت ألهاكم التكاثر وفيها نفس المعنى، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فيها نفس المعنى اللي هو لو أن لابن آدم واديا من ذهب ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، قريب منه. ف يعني ممكن ترجعوا تقرأوا إيه؟ قرأوا كلام ابن حجر في الفتح في شرح الحديث، فمن أول إيه قال ابن بطال وغيره قوله ألهاكم التكاثر خرج على لفظ الخطاب، لأن الله فطر الناس على حب المال والولد، فلهم رغبة في الاستكثار من ذلك، ومن لازم ذلك أو من لازم ذلك الغفلة عن القيام بما أمروا به حتى يفجأهم الموت. يعني بيقول إن التكاثر في جمع المال له تبعات، يعني النهم في جمع المال النتيجة بتاعته إن الإنسان بيغفل حتى يعني يبغته أو يفجأهم الموت. ومن لازم ذلك الغفلة عن القيام بما أمروا به، يعني من العبادة، حتى يفجأهم الموت. ماشي. ثم قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة. وقال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. وقال عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقي. يا سلام، شايفين التوازن؟ الإمام البخاري رحمه الله ذكر بعدها على طول الأثر ده علشان يضبط. واحد ممكن يسمع الباب اللي فات يقول لك: طب المال ده كله فتنة وأنا بفرح بالمال. يعني لو جالك فلوس، يا حد مثلا جه ادالك 1,000,000 جنيه، هتفرح ولا هتبقى زعلان وتقعد تعيط بقى يا زعلان جالي 1,000,000 جنيه؟ هتفرح طبعا. فالإمام البخاري بيتكلم في الباب الأول عن معنى إيه؟ معنى الحرص على جمع المال من طرق محرمة أو من طرق أيا كان، لا يبالي بما أخذ المال، والحرص على الجمع اللي هو الجموع المنوع، وإذا كان الجمع ده ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يلهي الإنسان عن الأمور المهمة من العبادة. فده اللي بيتكلم عنه في الباب الأول. لكن بعدها قال إيه؟ قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر، ركزوا بقى في كلام عمر رضي الله عنه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا. يعني يا رب أنت سبحانك زينت لنا هذه الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فبيقول: طيب يا رب، أنا هذا مزين لي، وأنا لا أستطيع إلا أن أفرح بما زينته لي. اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. خلاص، هو مزين لي وأنا فرحان بيه، لكن يا رب أعني على إنفاقه في حقه. فاهمين التوازن ده؟ قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، قال: يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد، فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه. يعني يقول هنا: زين للناس حب الشهوات من النساء، ممكن ده يبقى سبب للرفعة وعلو الدرجات، إذا كان النساء هنا المراد بها العفة والتزوج وكثرة الأولاد والإنفاق على الزوجة وإكرام الزوجة، فده كان بعد ما كانت هي شهوة، فبقى ده شيء يرفع الإنسان طاعة لله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، وحتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته ياخد أجر صدقة. ماشي. طيب لو كانت بقى إيه، حرام، طريق حرام، فبقت مذمومة. قال: فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد، فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه، كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه، وإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء. ماشي. وقوله عليه السلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقوله في الحديث الآخر: حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا الخيل، وفي رواية: من الخيل إلا النساء. وذكر بقى بعدها ابن كثير يعني وجه حب البنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قال: ذلك متاع الحياة الدنيا. فقال: حب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة، فهو داخل في هذا، وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في واحد بيحب الأولاد علشان يفتخر ويقول: أنا عندي ولد كذا وكذا وكذا، فخر. ماشي. أو واحد بيحب الأولاد لغرض صحيح، يعني عايز يكتر أمة النبي عليه الصلاة والسلام، تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذا محمود ممدوح، كما قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وحب المال كذلك تارة يكون للفخر. فاهمين ابن كثير بيقول ايه؟ ان ممكن كل الشهوات دي اللي ذكرت في الآية الانسان يستعملها في طاعة الله. الزواج يكون عبادة، تربية الاولاد كثرة الاولاد تكون عبادة، اذا قصد بها تكثير امة النبي عليه الصلاة والسلام وتربية الاولاد على الدين، وهكذا المال يكون شيء ممدوح. قال: وحب المال كذلك تارة يكون الفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء. ده ايه، ممدوح ولا مذموم؟ قال: فهذا مذموم. وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات. قال: فهذا ممدوح محمود. فاهمين؟ ثم قال، ذكر بقى بعدها يعني ايه القنطار، يعني ايه حد القنطار. ثم ذكر وحب الخيل على 3 أقسام. تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله تعالى، ما تحتاج إليها غزوا عليه فهؤلاء يسابون، وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر، وتارة للتعفف واقتناء نسلها، ولم ينس حق الله في رقابه. يعني إما بيقول الخيل لها 3 وجوه، إما فخر وخيلاء، أو بيربط الخيل علشان يعادي الإسلام فده مذموم، أو لا ده هو عنده الخيل دي بيحبها علشان بيجاهد عليها في سبيل الله فده إيه؟ هؤلاء يثابون. أو الثالث إن هو بقى إيه، تجارة، يعني الخيل بيستعملها في العمل أو إن هي بتولد فيبيع وهكذا، وبيخرج إيه؟ بيخرج الزكاة. قال وتارة للتعفف واقتناء نسلها، ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر. ماشي. وكذلك إيه، والأنعام يعني الإبل والبقر، والحرث يعني الأرض. ثم قال ذلك متاع الحياة الدنيا، إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة، والله عنده حسن المآب، أي حسن المرجع والثواب. ثم قال تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم، يعني أو أخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محال، يعني كل ده إيه؟ يزول. النساء والأولاد والمال والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل ده متاع زائل، ذلك متاع الحياة الدنيا. طب إيه اللي أحسن منه؟ فقال تعالى للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يا سلام. ذلك قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. وقال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري رحمه الله يقول أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال هذا المال. وربما قال سفيان قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. إذا خطير خطير جدا. المال فتنة، وقال هذا المال خضرة حلوة. حكيم بن حزام رضي الله عنه أرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطريق الأمثل لأخذ المال، التعامل مع المال، وذلك عندما سأله حكيم فأعطاه صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، يعني زي كالفاكهة شكلها حلو وطعمها حلو، ولذلك ترغبه النفوس وتميل إليه وتحرص عليه. فالخضار ده الشكل والحلو الطعم، فلما ده يجتمع حاجة شكلها حلو وطعمها حلو يزداد رغبة الإنسان فيه. قال فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، يعني لو المال جالك من غير إلحاح ومن غير حرص ومن غير التنافس اللي هو المذموم فتنافسوها فتلهيكم أو فتهلككم، هو بيسعى ويجتهد وبعدين جاله رزق حسن مال من غير إشراف نفس فقال: فمن أخذه بسخاوة نفس، بسخاوة نفس، هنا في الرواية بطيب نفس بورك له فيه. في ناس كده سبحان الله، وهو بيتعامل مع المال لما يجي له فلوس يتعامل بطيب نفس، بسخاوة نفس، يعني من أخذ المال الذي يبذل له بغير إلحاح في السؤال ولا طمع ولا حرص ولا إكراه أو إحراج للمعطي، يعني من غير الإلحاح في السؤال ولا طمع ولا حرص ولا إكراه أو إحراج للمعطي، كثر ونمى. يعني في واحد حتى هو متعفف، فلما يعطى المال من غير إشراف نفس ربنا يبارك له فيه، بخلاف التاني اللي هو بيلح في المسألة، لا يسألون الناس إلحافا، هو بيلحف في المسألة، يفضل يلح عليك ودايما طمعان في اللي في إيد الناس يشرف. قال: ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، يعني إلحاح في السؤال وتطلع لما في أيدي غيره وشدة الحرص مع إكراه المعطي وإحراجه، يفضل واقف لك ويلح عليك ويزن: طب هات أي حاجة، طب أنا مش همشي غير لما تديني، طب، ويقعد يلح عليك. فإنسان يعطيه علشان يدفع عنه الحرج ده، فهذا المال لا يبارك فيه، لم يكن له فيه بركة، لأنه لم يمنع نفسه عن المسألة التي هي مذمومة شرعا، فعوقب بعدم البركة فيما أخذ، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وده يفسر ليك اللي أنت بتشوفه في الشوارع، هذا مهما أخذ هو نفسه يعني أصبحت تعودت على المسألة وعلى التذلل وعلى الإلحاح، فكان كالذي يأكل ولا يشبع، لا يقنع بما يأتيه مهما اديته. فكلما ازداد أكلا ازداد جوعا، وكلما جمع من المال شيئا ازداد رغبة في غيره، وازداد شحا وبخلا بما في يده، وحرصا وحرصا عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اشتغل، خليك قد المسؤولية، تكسب من حلال. اليد العليا خير من اليد السفلى، يد المعطي الإنسان الذي يعطي خير من الإنسان الذي يأخذ، فاليد العليا هي اليد المنفقة المعطية، واليد السفلى هي اليد الآخذة. فالإسلام يحث الشباب والرجال على التكسب والتعفف، وإن أنت يعني حتى لو هتعمل عمل بسيط، لكن لا تكون عالة على الناس وتنتظر إن أنت تسأل الناس أعطوك أم منعوك. اليد العليا خير من اليد السفلى. فلما سمع حكيم رضي الله عنه هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، يعني أنا مش هطلب من حد فلوس أبدا. فكان رضي الله عنه لا يأخذ من الفيء، وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال، الفيء يعني لا يأخذ نصيب. في زمن الصديق رضي الله عنه وفي زمن عمر، حتى عمر رضي الله عنه شهد عليه الناس لما عرض عليهم فيء وأبى، أشهد الناس عليه أنه يعرض عليه حقه من الفيء فيأبى، قال لهم: يا جماعة أنا بعرض على حكيم ومش راضي ياخد مني. ماشي. فظل حكيم على حاله لا يسأل أحدا شيئا حتى توفي رضي الله عنه 10 سنين من إمارة معاوية، عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبالغة في الاحتراز. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش ما تاخدش من فيه، لكن هو مبالغة في الاحتراز إذ مقتضى الجبلة الإشراف والحرص، يعني مش عايز يفتح الباب علشان يخالف، لا يخالف وصية النبي عليه الصلاة والسلام. والنفس سراقة، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فاهمين؟ يعني هو ليه حكيم بن حزام رضي الله عنه ما أخذش من الفيء؟ هو شاف في نفسه الحتة دي، فقال: أنا مش عايز أخالف وصية النبي، فخايف أفتح الباب نفسي تبقى ضعيفة. ففي ترغيب في الاستعفاف عن السؤال، القناعة والرضا، والرضا بالقليل، وفي فضيلة حكيم بن حزام رضي الله عنه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.